بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس هو المجلس السابع من مجالس شرح متن الركيزة في أصول التفسير، وقد وصلنا إلى قوله: فصل فيما لا يعتد به من الخلاف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله: فصل فيما لا يعتد به من الخلاف. واعلم أن من الخلاف ما لا يعتد به أصلا، وهو نوعان: الأول ما كان من الأقوال خطأ مخالفا لمقطوع به في الشريعة، والثاني ما كان ظاهره الخلاف وليس كذلك. في هذا الفصل أردنا أن نبين، بعد ذكر الخلاف الوارد بين السلف وأنه ينقسم إلى اختلاف تنوع واختلاف تضاد، أن هناك شيء من الخلاف لا يعتد به ولا يذكر ضمن الأقوال أصلا. وهذه الكلمة أو هذا النص المذكور هو من كلام الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات، فأنا لم أشير إليه، وإن كنت إن شاء الله أنوي بإذن الله أن أضع إشارة إلى أنه من نص كلام الشاطبي في الموافقات. لماذا ذكرناه؟ لأنه أحيانا يأتي قول شاذ ما لا يعتد به أصلا، يعني ذكره في الأقوال إنما يذكره الناس من باب الإعلام به لا من باب أن يقولوا هذا قول معتد به. قال: واعلم أن من الخلاف ما لا يعتد به أصلا، وهو نوعان. ما هما؟ قال: الأول ما كان من الأقوال خطأ مخالفا لمقطوع به في الشريعة، أن يكون خطأ مخالف لأمر مقطوع به في الشريعة، فهذا لا يعتبر قولا أصلا، لأن القول لا يعد قولا إلا إذا كان له أصل في الاعتبار، له أصل بحيث يعتبر ضمن الأقوال المعدودة التي تتبع أو يكون يعذر الإنسان بالمخالفة فيها. مثال: في قول الله عز وجل: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. أجمع العلماء قاطبة على أن المقصود يعني أن تتزوجوا ثنتين أو تتزوجوا ثلاثا أو تتزوجوا أربعا، ولا يجوز لكم الجمع بين أكثر من أربعة. هذا بإجماع أهل العلم قاطبة سلفا وخلفا. من أهل البدع من قال: لا، هذا المقصود به مثنى وثلاث ورباع، أي تزوجوا ثنتين وثلاث وأربع فيكون المجموع تسع، يعني يجوز للإنسان أن يجمع تسعا من النساء الحرائر. هذا القول إذا ذكرناه لا نذكره على أنه قول يقدح في الإجماع، لا، نذكره فقط للتحذير منه لأنه مخالف للشريعة. ومثله مثلا القول الذي روي عن داود بن علي: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قال: المحرم لحم الخنزير دون شحمه، لأن الآية نصت على اللحم دون الشحم. فنقول: أجمع العلماء على أن الخنزير محرم كله، وأنه إنما ذكر اللحم لأنه هو المقصود بالأكل والباقي تبع، وإلا فإن الخنزير محرم لحمه وشحمه وعظمه وكل ما فيه. وهذا القول شاذ جدا، لا يجوز الاعتبار به ولا الاعتداد به. وقد بحثت عن نسبته إلى داود بن علي فلم أجد مصدرا يوثقه لي، علما بأن بعض المفسرين نسبه إليه، لكن ما وجدته في مصادر كتب الظاهرية من ينسب هذا القول إلى داود بن علي رحمه الله. قال: والثاني ما كان ظاهره الخلاف وليس كذلك، يعني مثل قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. يقول واحد: اختلف السلف في هذه الآية على أربعة أقوال، منهم من قال وصى، ومنهم من قال أوجب، ومنهم من قال حكم، ومنهم من قال أمر. نقول لا، ما أراد، ما ليس خلافا، هذا ظاهره الخلاف وليس كذلك، فلا يجوز أن يحكى الخلاف في مثل هذا، لا يجوز أن يحكى الخلاف في مثل هذا، لأن حكاية الخلاف في مثل هذا إيهام بأن أقوال العلماء بينها شيء من التباين والتغاير، والحقيقة أنها كلها متحدة متفقة، لا تغاير بينها ولا تضاد. نعم. فصل في كيفية النظر في الأقوال. وينبغي على المفسر أن ينظر في الإجماع، فإن وجده لم يحتج إلى النظر إلى ما سواه. وإذا حكي الخلاف، وإذا حكي الخلاف فينبغي أن يحدد محل الخلاف، وهو ما يسمى بتحرير محل النزاع، ثم يجمع الأقوال ويستوعبها، ثم يعرف السبب الذي أوقع في الخلاف، ثم يبين نوع الخلاف تضاد أو تنوع، ثم يبين رجوع الأقوال إلى معنى كلي في اختلاف التنوع، ويبين وجهة كل مفسر في اختيار القول، ثم يحاول الجمع بين ما يمكن جمعه وإلا لزم الترجيح. وليعلم أن المفسر إذا اختار أحد المعاني فلأنه أظهر عنده، أو أليق بحال السائل، أو أراد الإيضاح بمثال، أو أخبر عن الشيء بلازمه أو ثمرته كما ذكر الزركشي. يقول: إذا أردت أن تنظر في الأقوال فينبغي لك حتى تسلم من الخلط وتجتنب الخطأ، أولا أن تنظر في الإجماع، هل في الآية إجماع أو لا؟ فإذا كان في المسألة إجماع انتهى الخلاف، ما عاد في مجال للنظر. قال: فإن وجده لم يحتج إلى النظر إلى ما سواه، لأن الإجماع حجة وقاطع للخلاف. قال: وإذا حكي الخلاف فينبغي أن يحدد محل الخلاف، يعني مثلا إذا قال: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان اختلف فيه فقيل كذا وقيل كذا، ما هو الكتاب ولا الفرقان؟ حدد وين محل الخلاف، هل الخلاف في الكتاب أو الخلاف في الفرقان؟ فتقول: أما الكتاب فأجمعوا على أن المراد به التوراة، وأما الفرقان فاختلفوا، فقيل هو التوراة وقيل الآيات التي أوتيها موسى، فتحدد أين محل الخلاف. قال: ثم فينبغي له أن يحدد محل الخلاف، وهو ما يسمى بتحرير محل النزاع. تحرير محل النزاع يا إخواني أمر مهم لطالب العلم، وهو أن تبين أين المكان الذي تنازع فيه العلماء. أعطيكم مثال على هذا، مثلا لو قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي آية من كتاب الله؟ لو قلت آية من كتاب الله قلت مو بصحيح، إذا قلت لا قلت مو بصحيح، إذا قلت إيه ولا قلت مو بصحيح. أولا لابد تحرر محل النزاع، وين محل النزاع؟ فنقول: أما قوله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فهي آية بالإجماع، هذه خارج محل النزاع. وأما في أول سورة التوبة فليس فيها بسملة بالإجماع، بقي الخلاف وين؟ فيما سواها، ومنها أول آية في سورة الفاتحة، فاختلف الناس هل هي آية أو ليست بآية أو آية منفصلة. واضح؟ متى قلنا هذا؟ بعد ما حددنا وحررنا أين كان النزاع، النزاع ليس في سورة التوبة ولا في سورة النمل. قال: ثم يجمع الأقوال ويستوعبها. اجمع الأقوال، من الكتب التي تعنى بجمع الأقوال كالطبري وابن أبي حاتم والدر المنثور وزاد المسير لابن الجوزي، وهو متميز في جمع الأقوال وتلخيصها، وهو مستفيد ما فعله من الماوردي في النكت والعيون، فهو يلخص الأقوال لك ويجمعها، يجعلها في يعني خلاصة من دون أسانيد ولا تطويل. قال: ثم يجمع الأقوال ويستوعبها، ثم يعرف السبب الذي أوقع في الخلاف، هل هو اشتراك، هل هو التصريف، هل هو الضمير، على أساس يعرف من أين جاءت المشكلة، هل هو لأن بعضهم قد بلغه دليل لم يبلغ الآخرين. إذا عرف السبب يعني بطر العجب، استطاع أن يهتدي إلى الحق في المسألة المختلف فيها. قال ثم يبين نوع الخلاف، هل الخلاف الآن نوع التضاد أو التنوع؟ لأنه إذا كان من نوع التضاد لا بد من الترجيح، وإذا كان من التنوع فالترجيح ليس بلازم، لكن بإمكانك تقول هذا وهذا وهذا والأول أولاه. ولذلك تلاحظون كثيرا في كتب التفسير وخصوصا في فتح القدير يقول والأول أولى، لكن ما يقول الأول أرجح. لماذا؟ ليبين لك أن الأقوال الثانية أيضا يصلح أن تدخل في معنى الآية. قال ثم يبين رجوع الأقوال إلى معنى كلي في اختلاف التنوع، يعني إذا كانت مختلفة اختلاف تنوع ما الجامع لها؟ ما الذي يربط بينها؟ فتبين اجتماعها. مثلا إذا الشمس كورت، كورت قيل لفت وقيل انطفأت وقيل رميت في النار، ثلاثة أقوال. فتقول هذه الأقوال متلازمة لأنها أولا تلف، فإذا لفت انطفأت ثم ترمى في النار، تجمع بينها. قال ويبين وجهة كل مفسر في اختيار القول، لماذا قال فلان بكذا وقال فلان بكذا وقال فلان بكذا؟ إذا كان مثلا في تفسير المثال مثل فلان بكذا ومثل فلان بكذا، تبين لماذا مثل بهذا الشيء إذا كان هذا مما يهتدى إليه. ثم يجتهد في الجمع بين ما يمكن جمعه، يحاول يجمع، والجمع دلالة على الفهم وعلى يعني أيضا يعطينا السعة في الاعتذار للعلماء رحمهم الله تعالى. قال وإلا لزم الترجيح، إذا لم يمكن الجمع فإننا نرجح فنقول هذا القول هو الراجح والقول الآخر ضعيف أو مردود. وليعلم أن المفسر إذا إيش؟ إذا اختار أحد المعاني إذا اختار أحد المعاني، أنا أقول إذا ذكر أحد المعاني فلأنه أظهر عنده، أحيانا يختار لأنه أظهر عنده في المعنى أو أليق بحال السائل. قال لك واحد يا شيخ ثم لا تسألون عن النعيم، إيش هو النعيم؟ وأنت عارف الرجل هذا يحب الهواء البارد، تقول له المكيف، أي جزاك الله خير. قال ثم لا تسألون عن النعيم، وراكب له سيارة فاخرة، تقول له هذه. ما قصدت أنت أن تحصر النعيم بهذا، ولكن هذا هو اللائق بحال السائل حتى تبين له الأمر من أقرب طريق. قال وليعلم أن المفسر إذا اختار أحد المعاني فلأنه أظهر عنده، قد يكون هو الظاهر، أو أليق بحال السائل، أو أراد الإيضاح بمثال، أراد مجرد الإيضاح بمثال، أو أخبر عن الشيء بلازمه أو ثمرته، كما بينا في أن السلف قد يخبرون عن المعنى بمعناه المطابق أو بجزء المعنى أو بلازم المعنى. نعم. نعم لا ما يعني الأخيرة قصدك هذه؟ نعم هذه ترتبها حتى تسلم من الخطأ إذا أردت أن تحقق في معنى آية. نعم. فصل في الترجيح بين الأقوال. وإذا وقع الخلاف فلا تخلو الأقوال من أربعة أنواع: أولا أن تكون الأقوال متضادة فيلزم الترجيح، كالخلاف في الذي بيده عقدة النكاح. يقول في قضية الترجيح بين الأقوال هل يلزم أن نرجح؟ في باب التفسير في كثير من الأحيان لا يلزم أن نرجح، كما بينا أن اختلافهم هو اختلاف تنوع، ولذلك عقدنا هذا الفصل لنبين لك متى يكون الترجيح لازما ومتى يكون اختياريا. فقلنا وإذا وقع الخلاف فلا تخلو الأقوال من أربعة أنواع. النوع الأول أن تكون الأقوال متضادة، وفي هذه الحالة إيش؟ يلزم الترجيح، ما يمكن خليها سايبة، إما أن تأخذ هذا أو هذا، ويكون ذلك بأي طريقة من طرق الترجيح المعروفة، كالخلاف في الذي بيده عقدة النكاح، والخلاف في القرع هل هو بمعنى الحيض أو بمعنى الطهر. قال الثاني، نعم، ثانيا أن يكون في الأقوال ما تشهد النصوص أو الإجماع ببطلانه فيلزم رده، مثل قول سعيد بن المسيب: ما أكل آدم من الشجرة، وهو يعقل، ولكن حواء سقته الخمر حتى إذا سكر قادته إليها فأكل. فمثله معارض لوصف خمر الجنة بقوله تعالى: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. ومثله من ادعى جواز الجمع بين تسع نسوة مستدلا بقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فقد وقع الإجماع على حرمة الجمع بين أكثر من أربع حرائر. طيب، الحالة الثانية في الخلاف أن يكون أحد الأقوال المذكورة في التفسير ما تشهد النصوص أو الإجماع ببطلانه، في هذه الحالة ماذا نفعل؟ نقول: أما القول الثالث من هذه الأقوال الأربعة فقد ثبت في الحديث ما يدل على بطلانه، أو ثبت في القرآن ما يدل على بطلانه، نبطله ونبقي الثلاثة لنراوح بينها وننظر ما هو الأفضل أو الأولى أو الأرجح. فهذه أيضا، هذا الضرب الثاني أو النوع الثاني، وهو أن يكون في الأقوال أحد هذه الأقوال ما تشهد النصوص أو الإجماع ببطلانه فيلزم رده، مثل قول سعيد المسيب: ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقل، ولكن حواء سقته الخمر حتى إذا سكر قادته إليها فأكل. قال: فمثله معارض لوصف خمر الجنة بقوله: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. فكيف يقال حتى إذا ثمل أو يعني ذهب عقله؟ هذا لا يمكن أن يكون في خمر الجنة. قال: ومثله من ادعى جواز الجمع بين تسع نسوة مستدلا بقوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فقد وقع الإجماع على حرمة الجمع بين أكثر من أربع حرائر. طيب، ثالث. ثالثا أن تكون الأقوال محتملة في الآية بشكل متساو أو متقارب فلا يلزم الترجيح، لكون الأقوال كلها صحيحة، مثل خلافهم في معنى ما في قوله: وما عليك ألا يزكى، هل هي نافية أو استفهامية؟ ومثل خلافهم في السائل في قوله: وأما السائل فلا تنهر، هل هو سائل المال أو سائل العلم؟ يقول: أن تكون الأقوال محتملة في الآية بشكل متساو أو متقارب، يعني لا تكاد تفرق بين الأقوال تفريقا ظاهرا، ففي هذه الحالة لا يلزم الترجيح، تذكر الأقوال وتتركها. قال مثاله: خلافهم في معنى ما في قوله: وما عليك ألا يزكى. إيش معنى ما؟ قيل: ما نافية، أي ليس عليك شيء إذا لم يتزكى. وقيل: ما استفهامية، إيش يكون المعنى؟ أي شيء عليك إذا لم يتزكى. فسواء قلنا إنها نافية أو استفهامية المؤدى واحد، ما في فرق، وإذلك نقول: ما نافية أو استفهامية، ونمشي وما يلزم أن نرجح. قال: ومثله خلافهم في السائل: وأما السائل فلا تنهر، قيل السائل سائل المال، وقيل السائل سائل العلم، قولان للسلف. والآية تحتملهما جميعا، يعني لا يلزم أن ترجح، ممكن أن تقول يجتمع، ما في مشكلة. نعم. رابعا أن تكون الأقوال محتملة وبعضها أولى من بعض، فالترجيح هنا لا يراد به إبطال غير الراجح، مثل قوله: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، فقيل: ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا أي بإخوانهم، فعبر عن الأخ بالنفس لشدة الارتباط. وقيل: ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا فحملهم ذلك على أن يقيسوا إخوانهم على أنفسهم فينزهوهم عن الوقوع في الإثم، وهذا أرجح، لأنه إبقاء للفظ النفس على ظاهره ولموافقته قصة أبي أيوب في سبب النزول. أحسنت. يقول: النوع الرابع أن تكون الأقوال محتملة وبعضها أولى من بعض. ففي هذه الحالة إذا رجحنا لا نقصد بالترجيح إبطال القول الثاني، وإنما نقصد أن هذا أليق بالآية أو أقرب إلى ظاهرها، أو أن سبب النزول دل عليه، أو لاعتبارات أخرى بسبب السياق ونحوه، وليس إبطالا منا للقول الذي لم نرجحه أو لم نجعله هو الأولى. وهذا هو الأكثر في باب التفسير، هو الأكثر في باب التفسير. قال مثال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فقيل: ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا أي بإخوانهم، فعبر عن الأخ بالنفس لشدة الارتباط. يعني لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بإخوانهم خيرا، ظن المؤمنون والمؤمنات بإخوانهم خيرا. فمتى سمعت يعني شرا في أخيك، فإن اللائق بحالك إذا كان أخوك من المؤمنين أو كانت المرأة من المؤمنات أن تظن بأخيك الظن الحسن الخير، لأنك تقول هذا مؤمن لا يليق به إلا الظن الحسن. قال: وقيل ظن المؤمنون بأنفسهم، بأنفسهم تظن بنفسك أنت خيرا، فحملهم ذلك على أن يقيسوا إخوانهم على أنفسهم فينزهوهم عن الوقوع في الإثم. طيب القول الثاني: لولا إذ سمعتموه، يعني لولا إذ سمعتم هذا الإفك، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ثم قالوا إخواننا أولى منا بهذا الخير. فإذا كنا نحمل أنفسنا على الخير فحري بنا أن نحمل إخواننا على الخير. طيب قال: وهذا أرجح. إيش معنى أرجح؟ أولى. ليس معنى أرجح أن القول الأول باطل. طيب لماذا؟ قال: أولا لأنه إبقاء للفظ النفس على ظاهره، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بأنفسهم وليس بإخوانهم، فسرنا النفس هنا بالنفس ولم نفسرها بالأخ. قال: ولموافقته قصة أبي أيوب في سبب النزول. ما هي قصة أبي أيوب؟ عجيبة قصة أبي أيوب، حقيقة درس فيها عظيم جدا. يقال إن أم أيوب قالت: يا أبا أيوب، أسمعت ما يتحدث به الناس عن عائشة؟ قال أبو أيوب: نعم سمعته. يا أم أيوب، لو كنت مكان عائشة أكنت فاعلتها؟ شوف ماذا فعل، سألها سؤالا في الصميم: لو كنت أنت مكان عائشة وقع لك ما وقع لعائشة أكنت تفعلين هذا الأمر؟ قالت: كلا والله. قال: والله لعائشة خير منك. شفتوا كيف؟ عجيب يا أخواني، كيف يترقى المؤمن إلى هذه الحالة الرفيعة في أنه يتوصل إلى تطهير إخوانه عبر تطهير نفسه. أنت تزكي نفسك، طيب أخوك هذا أولى منك لأنه خير منك. ليش يا أخي التهمة تصير على الأخ ولا تصير على النفس؟ فإذا كنت متهم أحد اتهم نفسك. طيب أنت لو كنت مكانه تسوي؟ قال: لا والله ما سوي، أعوذ بالله، والله ما أفكر في هذا. طيب ليش أخوك يقع؟ ليش تحمله؟ مؤمن يا أخي مؤمن. لاحظ الآية تقول: ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فإذا رجحنا القول الثاني كان ذلك أقرب إلى سبب النزول. طبعا هذا الترجيح لا يعني إبطال القول الأول، بل نقول هذا أولى لموافقته للفظ النفس لظاهر اللفظ وموافقته لسبب النزول. واضح؟ هذا مثال، وإلا الأمثلة في يعني الترجيحات كثيرة جدا التي لا يراد منها إبطال القول المرجح عليه. أي نعم، فضل الشيخ. فصل فيما تجب مراعاته عند الترجيح. إذا أراد المفسر الترجيح بين الأقوال فإنه يقدم ما دل عليه القرآن والسنة وما وافق أقوال الصحابة والتابعين وإجماعهم، ويراعي السياق وهو ما يسبق الآية وما يلحقها ويبقي الألفاظ على ظاهرها وعمومها وإطلاقها وحقيقتها ما لم يدل الدليل على خلاف ذلك كله. وإذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية قدمت الشرعية إلا بدليل، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة. ويجب تفسير الألفاظ بالمعهود من كلام الله والمعهود من كلام العرب لا بالغريب والمنكر، وما وافق سبب النزول الصحيح الصريح مقدم على ما خالفه، وما كان فيه مخالفة للعقل الصريح أو طعن في الأنبياء يجب رده. والأصل بقاء الآية على ترتيبها، وإذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد قدم التأسيس، وكذلك إذا دار بين التأصيل والزيادة قدم التأصيل. وتوضيح ذلك في باب قواعد التفسير وبسطه في كتب قواعد التفسير وقواعد الترجيح ونحوها. ختم هذا الفصل الذي هو أو الباب الثاني بقوله: فصل فيما تجب مراعاته عند الترجيح. عندما تراعي الترجيح أو تريد الترجيح ماذا تراعي؟ قال: إذا أراد المفسر الترجيح بالأقوال فإنه يقدم ما دل عليه القرآن والسنة على ما خلا من ذلك، وما وافق أقوال الصحابة والتابعين وإجماعهم على ما خلا من ذلك. قال: ويراعي السياق. إذا أردت الترجيح لا بد أن تراعي السياق. ما هو السياق؟ ما يسبق الآية وما يلحقها وما يقارنها، هذا يسمى سياقا. لا تعزل الآية عن السياق الذي وردت أو جاءت فيه، لا تعزل الآية عن السياق الذي وردت فيه. مثل ما قلنا في الصحابة لما قالوا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ماذا فعل الصحابة؟ عزلوا الآية عن سياقها، فقالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فكأنهم ظنوا أن الآية منفردة ليست متصلة بما قبلها ولا بما بعدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن الآية، الظلم في الآية هو في الشرك وليس في ظلم العبد نفسه. لماذا؟ لأن السياق كله في الشرك. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، إيش معنى الظلم؟ شرك قطعا، ما يمكن حمله على أي معنى آخر، لأن كل الحديث كان في الشرك. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة رضي الله عنهم أخذوا الآية وفهموها مستقلة عن سياقها وفسروها تفسيرا عاما، فقالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ لأني أنا من يوم أغتاب أحد معناته ليس لي الأمن ولا الاهتداء، لما أكذب ليس لي الأمن ولا الاهتداء، لما يحصل مني أي ذنب من الذنوب يسلب مني الأمن والاهتداء، هذا خطير يا رسول الله. فقال: لا، الظلم هنا هو الشرك بدلالة السياق وبدلالة القرآن، لأن الله قال في آية أخرى: إن الشرك لظلم عظيم. قال: ويراعي السياق وهو ما يسبق الجملة أو الآية وما يلحقها، ويبقي الألفاظ، هذا مما ينبغي أن يراعيه المرجح. عندما ترجح ينبغي لك أن ترجح من يبقي اللفظ على ظاهره، من يبقي اللفظ على عمومه، من يبقي اللفظ على إطلاقه، من يبقي اللفظ على حقيقته. فلو اختلف عندك اثنان، واحد يجعل اللفظ باقيا على العموم والثاني يخصه بقوم دون آخرين، صاحب العموم في الأصل هو المقدم إلا أن يكون مع المخصص دليل. لما واحد يفسر الآية بظاهرها والثاني يفسرها بخلاف الظاهر، فالأصل الحجة مع الذي بقي على الظاهر، إلا أن يأتي من فسر بغير الظاهر بدليل. لما يأتي واحد ويبقي الآية على إطلاقها والآخر يحملها على معنى مقيد أو على تقييد معين، فالذي أطلق هو الذي معه الحجة، إلا أن يأتي المقيد بدليل. لما يأتي إنسان يفسر الآية بحقيقتها ما دلت عليه في لغة العرب، ويأتي الثاني ويفسرها بمعناها المجازي، فالذي فسر بالحقيقي مقدم على الذي فسر بالمجازي، إلا أن يكون مع الذي فسر بالمجازي دليل ينفي به المعنى الحقيقي. قال: ما لم يدل الدليل على خلاف ذلك كله. ثم قال: وإذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية قدمت الشرعية إلا بدليل. الحقائق عندنا ثلاث: حقيقة شرعية، حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية. يعني الكلام قد يستعمل، يكون مستعملا في حقيقة معروفة عند الشرع، ويستعمل ويكون له حقيقة لغوية. مثلا الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، في الشرع لها معنى خاص، وهي هذه الهيئات التي يفعلها الإنسان، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فكل ما وجدت في الأحاديث: من صلى، إذا صلى أحدكم، يعني إذا دعا، إيش معناها في الأحاديث؟ من صلى فله كذا، من إيش معناها؟ تحملها على الحقيقة الشرعية. الشرع إذا أطلق كلمة الصلاة يريد بها هذه الصلاة المعروفة عنده. لكن أهل اللغة إذا تكلموا بها يريدون بها الدعاء. طيب، أنا في كتاب الله أو في السنة متى وجدت لفظا فيه حقيقة لغوية وحقيقة شرعية، أحمل اللفظ على الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية؟ على الشرعية. لماذا؟ لأن القرآن نزل لبيان الشرع ولم ينزل لبيان اللغة، هو ما جاء ليكون كتاب قاموس في اللغة. ولذلك متى اختلفت عندي الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية؟ فالأصل هو الحقيقة الشرعية، إلا أن يكون هناك دليل لمن قال بالحقيقة اللغوية. مثال: عندما يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إيش معنى الصيام؟ ها، تقولون الصيام الصيام، الله يبلغنا رمضان، صح ولا لا؟ ما في، يعني معروف الصيام إذا قيل في كتاب الله أو سنة رسوله فهو الصيام. ها؟ طيب، ما معنى قول الله عز وجل: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. الآن هذه جاءت في القرآن، نذرت صوما. الأصل نفسرها بإيش؟ لا، الأصل نفسرها بالحقيقة الشرعية، نقول صوما أي الصوم المعروف في الشرع، إلا أن يمنع من المعنى الشرعي مانع. نظرنا إلى المعنى السياق وجدنا أنها تريد من الصيام شيئا معينا: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إذن أرادت المعنى اللغوي. ليش فسرنا بالمعنى اللغوي؟ لأن السياق دل على إرادة الحقيقة اللغوية لا على إرادة الحقيقة الشرعية. قال: ويجب تفسير الألفاظ بالمعهود من كلام الله. هناك ألفاظ معهود في كلام الله أنها تحمل على شيء معين، مثلا الرسول يعني الرسول محمد، وليس الرسول الذي يحمل الرسالة. الكتاب القرآن هذا معهود. اليوم الآخر وش هو؟ يعني اليوم الذي يأتي بعد يومنا، إيش هو اليوم الآخر؟ يؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني اليوم الذي يأتي بعد ذلك اليوم الذي كانوا فيه، إيش هو اليوم الآخر؟ هذا اليوم الآخر إذا جاء في القرآن علم على الدار الآخر التي تكون بعد الدنيا وبعد البعث. فكل ما جاءت اليوم الآخر ما يجوز لك أن تفسرها بدلالة لغوية أو معنى آخر، إلا بالمعهود من كلام الله عز وجل. البعث، عندما يذكر البعث في القرآن فما المقصود به؟ بعث الناس من فرشهم، ها، أو انبعاثهم لقتال عدوهم، ها؟ المقصود به البعث، بعث الناس من قبورهم بعد موته، يراد به هذا المعنى، مع أنه لغة صالح لدلالات كثيرة. قال: ويجب تفسير الألفاظ بالمعهود من كلام الله. والمعهود من كلام العرب، العرب تستعمل اللفظ تجعله هو الأصل المتبادر إلى الذهن عندما ينطق بهذا اللفظ، ولا يراد به المعاني الأخرى إلا بقرائن. وينبغي أن يحمل أو يفسر اللفظ بهذا المعهود. مثلا كلمة لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، بردا إيش معناها؟ قولان عند السلف، بردا أي الهواء الذي يبرد أجساده، بردا نوما. أين المعهود من كلام في كلام العرب؟ أيهما المعهود؟ الهواء الأول، أي نعم، والثاني غير معهود. فنحن نفسر اللفظ دائما بما هو معروف معهود من حين ما يسمعه السامع يقول هذا معناه. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. إيش معنى ضحكت؟ الضحك، تقول الضحك، ضحكت يعني ضحكت، لأنه معهود عندنا أنه الضحك يطلق على شيء معلوم. قال بعض المفسرين ضحكت حاضت، هذا غير معهود. ولذلك الأولى تفسير اللفظ بما هو معهود من كلام العرب لا بالغريب والمنكر. قال وما وافق سبب النزول الصحيح الصريح مقدم على ما خالفه، وما كان فيه مخالفة للعقل الصريح أو طعن في الأنبياء يجب رده. هذا مما يجب عند الترجيح. عندنا ثلاثة أقوال، أحد الأقوال فيه استنقاص للنبي أو للأنبياء أو طعن في عصمتهم، هذا ينبغي لنا أن نطرحه وأن لا نعبأ به. والأصل بقاء الآية على ترتيبها، ما نخالف الترتيب في التفسير إلا أن يكون هناك دليل. مثال سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. في التفسير قولان، والذي أخرج المرعى أخرجه أخضر، فجعله من بعد خضرته غثاء أي هشيما، أحوى مسودا من طول اليبس. إذن أخرج المرعى أخضر ثم جعله هشيما يابسا ثم يسود من طول اليبس. الآن مرتبة الآية ولا غير مرتبة؟ مرتبة. القول الثاني والذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء، لأن أحوى بمعنى أسود، فقالوا السواد هذا من صفة المرعى، عندما يخرج يكون أخضر شديد الخضرة حتى كأنه مسود. فالآية غير مرتبة، بمعنى يعني جاء فيها إيش؟ تقديم وتأخير. أصلها والذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء. إذا اختلف القولان عندنا، واحد يرتب والثاني لا يرتب، أيهما المقدم؟ الذي يرتب لأنه بقي على الأصل، والثاني خالف من غير دليل، فنلغي قوله. يعني كيف؟ ما هذا المثال؟ لكونه في تقديم وتأخير. لا إله إلا الله، والله الآن ما يحضرني، لعلي لو أنا أتكلم يجيني فأقول لك إن شاء الله. طيب قال والأصل بقاء الآية على ترتيبها، وإذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد قدم التأسيس. إيش معنى هذه القضية؟ يعني متى كان الكلام دائرا بين أن يؤسس لنا معنى جديدا أو يكون مؤكدا للمعنى السابق، فحملنا له على أن يكون مؤسسا لمعنى جديد أولى من أن نبقيه مؤكدا لمعنى الآية السابقة، لأن التأكيد ما فيه زيادة معنى بينما التأسيس فيه زيادة معنى، فلا نلجأ للتأكيد إلا عند عدم وجود معنى مؤسس. مثال، تريدون مثال أليس كذلك؟ طيب مثلا في قول الله عز وجل أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، لا، في قوله سبحانه ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، أي كل من الخلائق قد علم صلاته وتسبيحه، أو كل قد علم الله صلاته وتسبيحه، قولان. كل من الخلائق قد علم كيف يصلي وكيف يسبح، أو كل قد علم الله كيف يصلي وكيف يسبح، قولان. طيب، والله عليم بما يفعلون، بعدها مباشرة. إذا قلنا بالقول الأول كل قد علم كيف يصلي هو ويسبح والله عليم بما يفعلون، صار كل واحد جاء بمعنى جديد. إذا قلنا بالثاني كل قد علم الله كيف يصلي وكيف يسبح والله عليم بما يفعلون، صار عندنا الآن الآية صار فيها تكرار أو تأكيد، حمل الآية على التأسيس أولى من حملها على التأكيد. واضح؟ أعيد المثال. طيب، في قوله ألم ترى أن الله، في سورة النور، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. اختلف المفسرون في قوله كل قد علم صلاته وتسبيحه، هل المعنى كل قد علم هو كيف يصلي وكيف يسبح، أو المعنى كل قد علم الله كيف يصلي وكيف يسبح؟ قال العلماء الراجح الأول. لماذا يا علماء؟ قالوا إذا قلنا بالأول فإن هذا المعنى لم يتكرر، كل قد علم كيف يصلي وكيف يسبح والله عليم بما يفعل. أما إذا قلنا بالمعنى الثاني كل قد علم الله كيف يصلي وكيف يسبح والله عليم بما يفعلون، كررنا. ها؟ ومثلها آية أخذناها بالأمس لعلكم تذكرون، أو اليوم آسف، وهي قول الله عز وجل إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. كلمة يثبت به الأقدام تحتمل معنيين، يثبت به الأقدام بمعنى أن تثبت الأقدام فلا تسيخ في الأرض، أو يثبت به الأقدام أن تربط على القلوب. أيهما الراجح؟ الأول. لماذا؟ لأننا إذا قلنا بالأول صار وليربط على قلوبكم يثبتكم في الحرب ويثبت أقدامكم فلا تسيخ في الأرض، صار كل واحد معنى جديد. إذا قلنا بالثاني ماذا يحصل؟ يحصل وليربط على قلوبكم، وليربط على قلوبكم مرة أخرى، فيكون تأكيد. متى دار المعنى بين أن يكون مؤسسا لمعنى جديد أو مؤكدا لمعنى سابق؟ فالأولى حمله على المعنى المؤسس. واضح؟ ومثلها على سبيل المثال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. بعض المفسرين يقول ثم كلا سوف تعلمون تأكيد، بعضهم يقول لا، كلا سوف تعلمون عند موتكم عاقبة تكاثركم، ثم كلا سوف تعلمون عند بعثكم عاقبة تكاثركم. فالأول يقول إن الثانية مؤكدة للأولى، والثاني يقول لا، ما ذكرها الله جعل فيها ثم إلا لبيان أن علمكم يتجدد بأن التكاثر هذا لن ينفعكم. ألهاكم التكاثر كلا سوف تعلمون عاقبة هذا التكاثر، ثم إذا بعثتم ستعلمون عاقبة هذا التكاثر. وهذا أولى، لأن حمل المعنى على التأسيس أولى من حمله على التأكيد. مثله في سورة عما أيضا، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، يقال فيها نفس الأقوال. قال وكذا إذا دار بين التأصيل والزيادة قدم التأصيل، يعني واحد يقول هذا الحرف زائد والثاني يقول هذا الحرف أو هذا الكلمة أصل، فاضربوا فوق الأعناق، بعضهم يقول فوق زائدة المقصود فاضربوا الأعناق. وبعضهم يقول لا، فوق ليست زائدة بل هي أصل، فالله يأمرنا أن نضرب فوق العنق يعني أعلاه. فإذا دارت الكلمة بين تكون أصلية أو زائدة، فالأصل لمن يحكم بالأصالة لا بالزيادة. قال: وتوضيح ذلك في باب قواعد التفسير وبسطه في كتب قواعد التفسير وقواعد الترجيح. ممن ألف في قواعد التفسير كما ذكرت لكم بالأمس الدكتور خالد السبت، كتب مجلدين في قواعد التفسير، جمع فيها يعني كل ما وقعت عليه عينه من المراجع المتاحة بين يديه، وهي كثيرة جدا حقيقة، يعني استوعب استيعابا عجيبا. وطبع هذا الكتاب طبعة أولى وما زال يصور على طبعته الأولى، وكتاب نافع جدا في بابه ومهم لطالب العلم، لأن هذه القواعد وإن كان ذكرها في باب التفسير إلا أن أكثرها تصلح لأبواب العلم الأخرى. ثم لخصه أيضا، وهو صالح، القواعد المذكورة فيه صالحة للفهم وصالحة للترجيح، كثير من القواعد تصلح لهذا وتصلح لهذا. ثم جاء من بعده الدكتور حسين الحربي وكتب كتاب القواعد الترجيحية عند المفسرين في مجلدين أيضا، لكنه اقتصر على القواعد التي تستعمل للترجيح، فهو أدق من الأول، يعني أخص من الأول. الأول صالح للاثنين والثاني صالح لنوع واحد، والكتابان نفيسان في بابهما، وحري بطالب العلم أن يقتنيهما. وقد نظما كثيرا، يعني أنا اطلعت في الدكتور لنظم قواعد التفسير للدكتور خالد السبت يمكن على قرابة 5 منظومات، وأظن الموجود أكثر من ذلك. ومن يكتب هذا نظم قواعد التفسير خالد السبت في الانترنت يجد عدد من المنظومات لهذا الكتاب، لكن لا أدري أيها أفضل أو أحسن لمن أراد أن يحفظه. نحن الباب الثالث عندنا في قواعد التفسير، وفي جدول الدورة موضوع يعني دروس سيلقيها الدكتور خالد السبت، نسأل الله أن تتمكنوا من لقياه والسماع منه، خاصة بقواعد التفسير، ولذلك أستأذنكم في ألا نقرأها لكي نوفر هذا على الشيخ وننتهي نحن في الموعد المحدد. سيبقى عندنا يا إخواني يعني في آخر الكتاب، أنا ذكرت فقط 11 أو 12 قاعدة من قواعد التفسير وذكرت لها أمثلة، وكان مفترض أن أذكر أكثر، يعني قرابة 20 أو 22 أهم القواعد التي يحتاجها طالب العلم ليكمل بها الكتاب، لكني ما فعلت ذلك. ذكرنا بعد ذلك تنبيهات مهمة لمن أراد القراءة في كتب التفسير، اقرأها يا شيخ. تنبيهات مهمة لمن أراد القراءة في كتب التفسير. من أراد القراءة في كتب التفسير فعليه اختيار أصحها وأبعدها عن البدع ممن عرف بالتبحر والتخصص والسلامة من المحدثات. نعم، يعني من أراد أن يقرأ فعليه أن يقرأ في الكتب السالمة من البدع لئلا يتلبس ببدعة وهو لا يشعر، خصوصا أن بعض المبتدعة ذكي في يعني دس بدعته في ثنايا الكلام، والزمخشري كما ذكر عنه كان يدس اعتزالياته يعني دسا، حتى قال البلقيني أخرجت اعتزاليات الكشاف أو الزمخشري في الكشاف بالمناقيش. وقال شيخ الإسلام: وانطلت كثير من عبارات الزمخشري على كثير ممن نقل عنه وهم لا يشعرون، ما يدرون عنها وهو يذكر. والكتاب على نفاسته في باب البلاغة والعربية في جوانب متعددة، إلا أنه أفسده بهذا رحمه الله. قال: فعليه اختيار أصحها، كتفسير من كثير، تفسير السعدي، تفسير الميسر، تفسير المختصر في التفسير الذي، وكتب الحمد لله كثير، تفسير الشيخ عبد الرزاق، عبد الشيخ جاء أبو بكر جابر الجزائري، تفسير إملاء ما من به الرحمن حق فيصل بن مبارك، والمختصرات الآن كثيرة لتفسير من كثير، يعني كافية ووافية بإذن الله. نعم. وعليه أن ينتبه لما يلي: أولا، قراءة مقدمة المؤلف ليعرف منهجه وطريقته. أن يقرأ المقدمة لتعرف المنهج والطريقة التي سار عليها، فيقول لك أني أنا أركز على الأحكام أو أركز على اللغة أو إلى آخره. نعم. ثانيا أن يعلم القراءة التي اختارها المؤلف للتفسير. من الأشياء الضرورية التي يغفل عنها كثير من الناس، ما هي القراءة التي بنى المفسر عليها تفسيره؟ لأنه أحيانا يذكر معنى فتستغرب هذا المعنى ليس لهذا اللفظ، لكنك تمشيها. هو الحقيقة ليس لهذا اللفظ الذي بقراءتك، هو لللفظ الذي بالقراءة الأخرى التي اعتمدها المفسر أصلا. ولذلك من الأشياء المهمة أن تتأكد ما هي القراءة التي كان المؤلف يفسرها، هل هي قراءة حفص مثلا عن عاصم، ورش عن نافع إلى آخره، لأنه يختلف بها اختلاف المعنى. أحيانا يقول وما هو على الغيب بضنين، يقول المفسر بمتهم، تقول الضنين ما هو متهم، الضنين بخيل. المفسر أصلا ما كانت هذه قراءته ولا فسر بهذا، لكن الطابع هداه الله أو الناشر أو المحقق جاء بنص المصحف الموجود بين أيدينا ووضعه ووضع المعنى غير، فيكون هذا خطأ، أليس كذلك؟ ما يليق هذا. أي نعم. أو يقول ذو العرش المجيد، قال والمجيد هو العرش أو هو صفة للعرش، إذا قال ذو العرش المجيد قال والمجيد صفة للعرش، كيف صفة للعرش؟ هو يقول ذو العرش المجيد، ما هي صفة للعرش أبدا، هذه صفة لذو. أي نعم صحيح، لكن القراءة اللي فسر بها المؤلف ليست هذه، هي قراءة الأخرى ذو العرش المجيد. لاحظتم؟ أي نعم. ثالثا أن يعرف اعتقاد المؤلف، أن يعرف اعتقاد المؤلف ومذهبه الفقهي، لأنه مما يتغير به التفسير في مواطن. نعم، تعرف اعتقاد المؤلف لأنه قد يحمل الآية على المعنى الذي تمليه عليه عقيدته، إذا كان أشعريا أو معتزليا أو خارجيا أو رافضيا أو مرجئا أو غير ذلك أو قدريا، وكذلك مذهبه الفقهي يختلف به التفسير. وهذا يظهر مثلا في قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات، لو تقرؤون في كتب التفسير تعرفون إذا كان المفسر شافعي أو كان حنبلي أو غيره، يعني يختلف التفسير تفسير هذه الآية باختلاف مذهب المؤلف. قال لأنه مما يتغير به التفسير في مواطن. نعم. رابعا أن يعرف الكتب التي اعتمدها المؤلف ليرجع إليها عند الإشكال. ما من مفسر إلا وقد اعتمد على كتب سبقت، ما يبدأ من جديد، فأنت اعرف ما هي مراجعه ومصادره الأساسية حتى إذا أشكل عليك شيء ترجع إلى كتب الأصلية وتعرف كيف تحل الإشكال. وهذه من أهم الأشياء التي تلزم المحقق. المحقق ينبغي له أن يعرف المصادر ويأتي بها ويتأكد أن المؤلف عندما نقل منها نقل بسلامة، وأنه لم يسقط عند النقل أو عند الكتابة أو النسخ شيء من الكلام المنقول فيتحرف به المعنى تماما. نعم. خامسا أن يختار الطبعة السليمة والتحقيق المتين. نعم. سادسا أن يعرف مصطلحات المفسر، أن يعرف مصطلحات المفسر فإنها تختلف كثيرا، فأهل السنة عند الأشعري هم الأشاعرة، والنسخ عند السلف يطلق على التخصيص ورفع الحكم. نعم، إذن لابد من معرفة المصطلحات التي سار عليها المؤلف. إذا قال مثلا قال أصحابنا، من هم أصحابهم؟ يقصد الشافعية ولا يقصد الأشاعرة ولا يقصد الماتريدية ولا يقصد أصحابنا اللي هم يعني تلاميذ شيخه، ماذا يقصد؟ فلا بد أن تعرف هذا المصطلح لأنه يعني يتبين به أشياء. وكذلك مثلا لفظ أهل السنة تجدها مبثوثة في كتب الأشاعرة كثيرا، وأهل السنة على خلاف هذا، فتظن أنت أنهم أهل السنة الذين هم عندك أهل السنة. نعم. سابعا أن يعرف اتجاه المفسر، هل هو فقهي أو المفسر؟ أن يعرف اتجاه المفسر، أن يعرف اتجاه المفسر هل هو فقهي أو نحوي أو بلاغي أو أثري أو كلامي أو غير ذلك. هنا فرق بين مذهب المفسر الفقهي وبين اتجاهه في التفسير. هو الآن تفسير هذا يراد به إبراز الأحكام الشرعية ومثل القرطبي مثلا، هذا تفسير فقهي، أو مثلا أبي حيان في البحر المحيط، هذا تفسير لغوي. فإذا كان عندك مسألة لغوية في القرآن تروح للبحر المحيط، ما تروح للقرطبي. إذا كان عندك مسألة فقهية وين تروح؟ ما تروح للجلالين ولا تروح لابن كثير، تروح للقرطبي. واضح؟ هذه مهمة جدا. ولذلك أحيانا كتب التفسير نقول لا يغني بعضها عن بعض، لأن كل واحد منها له مزايا واتجاه تميز به عمن سواه. نعم. ثامنا، أن يختار أجمع التفاسير إذا لم يستطع استيعابها. عندما لا تستطيع استيعاب كتب التفسير خذ من كل مجموعة أجمعها، يعني بدل ما تقتني المحرر الوجيز وأحكام القرآن لابن عربي وأحكام القرآن للقرطبي، خذ أحكام القرآن للقرطبي، لأنه لخص المحرر الوجيز وأخذ جميع ما في أحكام القرآن لابن عربي وجمعها في بطن كتابه، انتهى. إذا كان عندك القرطبي فعندك هذه الكتب الثلاثة، ما عندك فلوس خذ القرطبي، عندك فلوس اجمع الثلاثة. نعم. تاسعا، أن يعرف منهج المفسر والأصول التي بنى عليها كتابه ومميزات تفسيره وسلبياته قبل القراءة فيه. نعم. وعلى الطالب أن يعتني بكتب التفسير المحررة التي تعنى بالترجيح والتعليل، كتفسير الطبري وأضواء البيان للشنقيطي وتفسير ابن كثير رحمه الله ونحوها. الخاتمة، قال المؤلف حفظه الله: وهذا آخر ما أردنا جمعه في هذه الركيزة الوجيزة، جعلها الله بمنه وكرمه خالصة نافعة مباركة مقبولة، وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه. وأنا اليوم أجزتكم جميعا برواية هذا الكتاب عني، ولو كانت عندي أسماءكم طلعت لكم إجازات جميعا، لكن الآن اكتبوا، ما عندي مانع إذا جابوها الإخوة لعلنا نرفق لهم الإجازة وختمونها بإذن الله. جزاكم الله خير. شيخ، السماع والباقي في نقص. أي نعم، اللي هو كتب مناهج المفسرين، ومن أمثلها التفسير المفسرون للذهبي في 3 مجلدات، ها، مختصر خذ أصول التفسير ومناهجه للدكتور فهد الرومي، كتاب في 150 صفحة تقريبا تكلم عن هذه التفاسير ويعني مزاياها وما يؤخذ عليها. نعم. مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.